يقول أصلي خلف إمام لا يتقن التجويد وهو كثير اللحن، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ جزاكم الله خيرا. نعم تجوز الصلاة خلفه وإذا ما كان التجويد بعد أن يقرأ اللحن يخل بالمعنى فالصلاة خلفه جائزة. أما إذا كان يخل بالمعنى يقرأ فيها خلف المعنى فلا ينبغي أن يجعل إماما من يستبدل ويصلى خلفه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.